ما هذا؟ هذه وحدة الوجود والاتحاد والحلول موجودة عند فلاسفة الصوفية ومدسوسة في كتبهم. واسأل الكبير والصغار عشان يقول لي ايه معنى الكلام. الكلام كبير، كلام كبير يا معلم. طب وبعدين؟ طب الكلام الكبير ده ما يفهمهوش؟ يقول لك اصل العالم عند قدم العارف. طب هات لي عارف عشان يعرفني. خلينا انا قاعد عندي قدمي. قول يعني انت اوعى تفتكر ان انت عالم. طب خلي ماشي. طب ولو انت عالم؟ العالم عند قدم العارف. طب يا عم عندي قدمه عند رأسي عند اي حته، بس هات لي واحد يكون عارف. النقش في مكان سري في مكان علني في الفضائيات، بس يقول حاجه. كلام كبير، انتوا ما تفهموش الكلام ده. لا. ده كلام ناس عظام. يا عم عظام ولا لا؟ المهم انا عاوز افهم، نفسي ادافع عنكم. لا. وانا يعني جاي من اسطنبول في علبه. ابويا الله يرحمه كان صوفي، وجدي، والدنيا كلها متصوفه، وما كفرتش حد منهم. وكنت اساله ابويا الله يرحمه ايه الكلام ده يابا اللي بنقراه في المنظومه وفي الصلوات؟ يا ابني ده علمهولنا مشايخنا. طيب الله يرحمه. طب والكلام ده معناه ايه؟ يا ابني ده كلام عظيم لناس عظماء، ناس عظام. يابا الله يرحمك، يعني طب يعني ايه ناس عظام يعني؟ قول يا ابني انا ما انت عارف، انما هم دول ناس كبار. احنا اقول له بس اشرح لي وانشلني من اوحال التوحيد، ما كانش يقدر يقول. قلت طب ده ابويا وراجل عمي. طب لما قعدت مع شيخ طريقه كبير وقعدنا على الفضائيات كده في الهواء، على الهواء، قلت له قول لي انشلنا من اوحال التوحيد يعني؟ ها؟ ولما ما لقاش حاجة يرد بيها على اللي انت اكيد انت وهابي. قلت له وهابي؟ انا جبت لك سيرة وهابي دلوقتي؟ اكيد انت اللي انا بقول كده. قلت له ان كان تابع احمد وهابيا فانا المقر بانني وهابي. انا لا انا وهابي ولا غير وهابي، انا على القرآن والسنة. انا قلت لك قال ابن عبد الوهاب ولا قال حتى ابن تيمية؟ ما قلت لك. انا بسألك ايه معنى انشني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحي؟ بلاش دي، قل لي ايه معنى احمى حميسا واطمى طميسا؟ اللي كلام سرياني انتم ما تفهموهوش. قلت له عقمت اللغة العربية؟ اللغة العربية ما فيهاش لازم نجيب كلام سرياني؟ بلاش دي. قلت له ايه بقى كرددن كرددن دهن دهن ده ده بها بها بها بهيات بهيات بهيات لمقفا جل لمنفا طل يا ارض خذيهم قل كونوا حجارة او حديد انا الاسد سهمي نفد منه المدد لا ابالي من احد. ما تقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو لك ده كلام وانت مش عارف ايه وعارف اللي قال لك خدوهم بالصوت. ايه يا عم؟ يقول لك ده كلام سرياني واحنا هنتسئل في القبر بالسرياني ومش عارف ايه بالسرياني. قلت له حد قال فين القران والحديث اللي يقول ان احنا نتسئل بالسرياني؟ هل ده العيل بيتولد يتكلم سرياني؟ قلت له ازاي؟ قال بيقول مبو. قلت له طب انا عندي بنت ما بتقولش مبو. طب وما كملتش وقالت استحي الدحم بو ليه؟ اخواننا ده دين، هذا مروق عن الدين، هذه ردة، هذا ليس دينا. ومش عاوز ادخل في الشيعة. اذا كنت اديت مثل عن النصيرية ولا مثل عن فلاسفة الصوفية فما تخلينيش ادخل عن الشيعة. ولايهم لا يلتقون معنا لا في الله ولا في النبي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في القبلة ولا في شيء.